أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وعشر في بقول يا لباتن يا أفراد هنا كمدي هاي عشر الذي ينوص علي كنا صار سنة تفسير القرآن الكريم كلا سدع يا صدم آيات أدبونا ككوما آيات سقان يا سقاشنا أدبوك بالأغنى يا كنمدا من سورة الكهف آيات كوي اللباتنا دنوا كوكي هاي كنمدا من سورة مريم لبئية طبعا آيات من سورة الكهف كمدا يكو يلغاتن آيادو من سورة مريم كاملة أي عشر ككوبين معنى عجيس عشر كي هروكو إذن يهي وعاين جوغن مركي ذو القرنين أوتاقي ميل وبوي أوفو ددنا أوتاقي عبشا يوسو جاذية ياجوج وما جوج بيك عبنايين إني لباسة درانكو حيان ماشي مركا يوسو مرجيين إن لغا أوداي عطسدين إيغو مركي هوري إجار شاقاي إساق إجاركي واكمار مي كلكا إساقيا إيغي با ماشي إسوغوتاقاي وعال لغا سمي إساد يابل بريركي سنة أن لغاري كارين ومعدي سنة أن لغا دلبحي كارين نباركي سنة سبسب يهون لو مهانينين إنجازكي مركو سمي يينا إلهبو مهداؤنا قيد القرنين ملك صالح أبو أها قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. هل كاسين مري؟ قال تعالى فبوحير وتركنا وعى أنك آيسيني بعضهم ياجوج يوم ياجوج قاركوت يومئذ مالين تأيسو بحضانان يموجك وجيرا يفروا عائك قبان في بعض انقارك كلاي جيراي مثال وكذا دونتو بالك نجحا كرون كرر مركا اولا سوفر ركبتو إساقا اسكو جلسوناي قار حق وجيدا قار نحق وجيدا قار نحق وجيدا كلك إساقا نفتي سا اسكو جلسوناي مركا ترابي خبان يأجوج وماجوج مالين تا وعد ربي اللي قارو وإلى هماشا بافئيو إلى الأمدى كسو ديران وشوب عسلان اللي قارو أحنا قرب القيامة قيامة أكت هذا تروح عليك قبان يجب إسجيري إلى القيامة يسم مغدان صبحي دولنا نسخ قرآن كسوت عيا يارك وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض معاكو إيجا ونفخ في الصور حتى إيجا صبحا بونكي بالغو لفتي الدنيا نواء أدماتي آخرا نواء باللافتي إذن خروج ياجوج وماجوج من قيام الساعة الكبرى على مهمك ووين قيام هذا الله شيء أن أول بأم قريسي أن أهل العلم يددقاركو كوبنين ليسوا بحدو بكمتاي قل كاشينا ما وتركنا واكايسينا بمعنى سيرنا بعضهم ياجوج وماجوج كاركو يومئذ ما لنت ناشو بربري دونتو يموجوك وجيرايا في بعض انقاركو ذي كلي احجير ايان والنفخة دفدت واللافوفة في الصور بنكي قياما اللافوفة دفدت فجمعناهم يبي امد انت ذي كلي بنكي او دنبان كل من هذا ربي يري جمعا كل من وقياما ذي بانتاقي خديل لكل من مع دعاي وحد اي عاصيات لحق ديري ربي دفري خصوصا كوك عنصيري حق ديري أي رب الهربك يا قال تعالى خدوه يري وعرضنا وحأنه بندقنا جهنم النار تليرا يومئذ مالنفا وجيء يومئذ بجهنم وعلى كان أيها إيادو يفقى من أيها 70,000 ملك ما قيام ماذا لكان أيها مركاسي بحسان أيها مركاسي دا فرس باعان أولا لألفين جري أي القرحم أيها سمعون لها تغيير وزفيرا قولك أركت عاصيالك أي قعانتك بعصانيس صدواتك يكون الملك أي فقامين أيسي أي سلسلة لكو أيسي إنتي لفصته إذا سمعوا لها إذا رأوا مركي أركان أما ألقوا فيها سمعوا لها تغيدا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين يعوا هنالك فبورا كل كيكوسوا بعثته ويعن تكتو كل كاسحوه يبايدوا إذا يريدوا. قال تعالى وعرضنا وحن بندقنا جهنم النار الليلة فقالها قيامة لو حساب تمائي محكمة ربك قرنقايو يا لكينا يا يومئذ ما لن تبونك الله فأونك الأروري يا نصب بندقي للكافرين قرر نشوى اللبع فضد ولك للي وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوي قولا لنتنا اللقع ورايا كل كاس العيرين كالكرون إيسا وهي ألك بقايين جنري بل تصايا وعرضنا جهنم أيام بندقنا يومئذ ما لن تعلق المي للكافرين انت حق ديدي أيام جهنم أبندقنا عرضا بندقت بناك لكينا كل كافولا الله بندقا يا كافرين لجيد أرد كافرين تيوا تلمان يصمد عبو أدكو قرأت اللقو صاري. قال تعالى الذين كافرين تا كان ديهاتي أعينهم إن ديالكوضا في غطاء دبول قده أو أندفه أنيقى الله شيقي ديدي لقهوذو كدبولان اندهوذو وكدبولين لقهوذو وكدبولين لابتوذو وكغفران تاي خب إلا سوقاذو أو الله حسو أو الله عابدو أو الله دعمو أقرأ هو كانوا النقضي لا يستطيعونك وأن مغلب كريم سمع المغلب فاركالي الدرسي قدقيت ودينت مغلب كلها انت كليئا لقو كريلاي هيرك عدوه ودى قارتي سيدي دعوه يا دينت يا ربي يا الرسوس يا آخرة أمنعين كالي وحنا ليست كليئا لقى كريلاي الذين كافرين كانت أعينهم عند يالخوض وهاتي في غضاء دبول قديهيسة عندك في عنيك ربي أحصد إذا شاكد إذا حقه هذا إنه هذا وكذب وليه كما دب الله مع سيادة يبانت يحنت يمرضب هذا وهو كانون نقضي لا يستطيعون كوان أولين با سمعا مغلد ذكري يبالا مغلد أفا حسب الذين كفروا وحسب رأيه أنه يبالينه قرادا أيضا لوح سي وحاول قرادا ربي بكما رمي أولياد صلى يستيوه كل خاصة ربي يوم وحا اي مولين ادوما دي عنيدا الله يصالحين تاها اما ملائك تاها اما النبياش تاها اما صلاحة كلاها اني اوليك ياشي او ايك وحي خيرنا ايو دونتان وحي سرنا كمغان قلان مين انتالك اي بي مولين ما دفرق ادو يهلو سمعيو اوامرتي سيوا الله خلافي مركو اي بيري ودعوني استجب لكم اي بيري ويدينك اقبلاي من معك يعني كل كامل وكوكو في الله وعيه أليس الله بكافين عبده ميلابا وحكد يعمان ونبدون كيسا كوف الله ويسوك عشيك يوحو إلى إيري سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب كواضو بواقي سأل لك أكد قريب نمدي لكم مدي أجيب دعوة الداعي إلى دعان كان إبريا يماركو إبريا وواكا أقبلاي كل كانت ربي لدردري إن تبك ربا سميسي سامح حكم مليشان. قال تعالى فبيوحي أفحسب ما وحي مليان الذين وحى كفروا حق الدين قالوا بي أن يتخذوا إن إياسان إبادي أنك أضمري الله من دوني أنك الله كسوك أولياء إنك إياسان لا يغضبني تأين يلي عرقين مي مودين أو لا أعذبهم إنا ننتاكم نارين أي مليان وحنك قادم جوابك إنا اعتدنا جهنم للكافر نزل وحكرمه وقال لما يسعى قال مركة ربي الدفير إذ غير كي دوران كائنا من كان نبي محمد كذلك وعى دورتي أما الملك جبيل كذلك أما الدمير أما الضيح كذلك يسكمدون لماذا إذا لك لي يتال اللي غير مركة كان لحيسي أما هو يدا عابد أما الدمير عابد أما سيدة هند الله عابد غشرا عبادي مركة اللي يرين انت في فعنينه كلك مركة اللقود جيدا يا محمد يا عيسي الجبريل عابده وحكا ليس محمد ملينيس. قال تعالى أفحسب الذين وحي موحي ملايين كفروا قالوا بي أن يتخذوا عبادي الدوما ذايدي إني كي يشعي من دوني أنيق الله كسوك إني أولياء ماموليال أي كحر يرسيهين أي بريان أي خريخ ويديستان شرطنا كمغان قران إنا السماء استه اتخاذك إلى سميه إلى سميه سمورا ما أقل إلى ولا يشرك في حكمه أحدا قفنا إلى حكمك سلم ورجي أفرت الصبابات إلا يسوق قبضنا مثل ألا ما أقل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف ضر عنكم ولا تعويلا أن يتخذوا عبادي من دوني أني قال الله كسفيني أولياك يسين حقامي أرنت إن أنا نكون نارين نيي مودين حدي مودين واخدنيه إن أنك إباء أعتدنا وحن دياريني إحنما النار الليلة للكافرين كوة الذي ذي أولياء سميسي نزولا سودوين يا مرتقى هل كاسا لو سودوين مرتقات كو ديارة وهالك كلك وحن لإيقا هي بل أمدى سميساتي إي أذيك صاد محسو ترتان إن أنك إباء أعتدنا وضربني جهنم النار الليلة للكافرين حق ديديا نزولا سودوين قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال كل الدنيا بمركة لجيوغو قبل أركابه ويسلقوا ميه إسا قلنوا صوابك عبد هايوم مودا سوموانا السنب الرضين إنو مقال الله أو إنو كلا الشيقاتك إن كارتا كل عضي اتعب قوض باي اللفت عبتو إنك كواي إيا دكا توسا قال تعالى خبوه يريقون رسول كسر افتلوا وحاتر هذا هل ننبئكم حدا أمديتهين ما إذين شاقنا بالأخصرين كو تعب قوض باي اسم تفضيل وي كو هو غيو باي او الدنيا دان اسكال لغاية وحي بالا هيا لبا تنكي عديوت باكا باي حبين مساعدة مالنا ما هرقلا إبالا كو جرنا بي كلي أعمالا شقلوه كو إنكار كل عظيم إذين شاقنا الذين وحوي ظل سعيهم عمل كوض اللومي وملايك يديوان كي سلعة وحلو ما قرين وحلو قريمي استحسان وحديقة آد قرسيساتي أما قفك لمدة سميهي إلا كو قريمي إلا وحو ربا إلا عابد وحو سجديهي أي عباد الله وحده سلو عابد يا بما شرح وحي أسجأو جديهي هل يلو يري لا عبادة لا بما شرح أديك وحد سميساتي إلا تراد وعباده وحكو كل عيار الذين وحا ضل سعيهم أما الكوم اللمي في الحياة والقنهد الدنيا هو سيسو كل مي ووح صالحة وعمل صوبنا ويملايكتي وقرتي ملك وهم إياقونا يحسبون وحي ملينا يان أنهم إياقا إن يحسنون ونزيان صنع شقر إن يوحق من هيان ويسواب بلايان بإسمه لايان سورة زمر بانو تجدون مبتدعين تول وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يعتصبون وحيا فلين وينمليتني أي قيام الأم وقندون قفك عاسية أود حرام هي تقابض وكتل قرو أما جهنم الأدية وكتل قري قفك ربي كحرنا بما شرع كل عابدين إلى رحمة بيسي خير كسور رجينا لكن متك عديه كبعان أنت وحي بهذا كساق حي حتى نويل شيء أمر نقدر خسارة كاسا أمود خسارة بضن مكاسا ربي لأيه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فتح القدير لشوكاني في سورة زمر طالع هذا ركتب المبتدعون وهذا كان قار جاهل وعن ربنا أقدرين رسول نبارين قرآن يحديثنا كؤول كعدي ابن رحيم قال تعالى خبيوه يري قل أيها الرسول الكريم وحاتر هذا هل ننبئكم وما دعني ما يبين شاقنا للأخسرين كوا خسارها بدنا إنكارت كل عضي أعمال عمل كود أمر نغضي الذين كوا ظل سعيهم عمل كودي بأول من لوقرين في الحياة نور القدهد الدنيا هو سيسي وهم إيجا ويحسبون ملينا أنهم إيجا إن يحسنون ونادية سنع شقب أولئك كوا الذين وحى كفروا كفريا بآيات ربهم خب يقول آيات يالكيبيك كفريا آيات وحيها المنزل كها من السماء كيم يكون الكون لها عريا لل حبين يمال بطي بحر جيبيا دقح تبيا دوي وآية من آيات الله مولي أبورتين تاس الله أبوري مركز إلهي سبحانه هذا خلق الله ورب الإلهي وحو أبوري واكا ماذا خلق الذين من دونه وحنا الله كتب وضار ما هي أبورهم كل شيء أبوري ما تخصيه أبوري كل أحد كي خالقه وحبوري تعبادا ليس كلا كل كائن استجنا وحبوري الخالق الرازق الله النافع إن تنعي إن غيرك أبانك لصيه مساس الله قبض أولئك وحى الذين وحيوا كفروا ديدي بآيات ربهم إيجا ربك أبوري آيات يالكيسي أما وحيك وصدجي أما كونك وسميي أما معجزات النبياش الوائدي أي مذن كوكا حواي واللقائه لكولنك إبابريل لكل ما يينا وكا كفريان كل هذا اللقه إباب إي آيات كوكا حواي فحبطت أعمالهم أدونك وحي سميا ولا بابيا محلو بابين واي يقبع الله يدفرين طفق سو بابين ما إلى مركة أقنسان واي وعظم ديس يقيم ديس موجين واي ويقنا بابيا فحبطت أعمالهم عمليا الكوذيبا هوبتي خدوح يرفلا نقيم وجوجين مين اللهم إيقا يوم القيامة قيامة مالين تيلا وزنن وقيدنا الله كدير وقيمنا الله كما يلي تصبع ناك اللوقين اليوم تلك وعلو حسابا هي قيامة لكينا ايو وادر حسنانا لي سيئانا لي ايقوها سيئا هاي مالي كل كميزان بالله سمين ماي قبر يوم مالك يكبح عن توصبا نارد اللوقين اولئك وحانا الذين وحي كفروا بآيات ربهم خبقوا آية ديالكي سيسد حدا قيبوضا انتي بك كفري ايكوكا عواي ايو اللقائه اللالكولا كيساكوكا عواي فحبطت اعمالهم عمل كودي هوبي فلا نقيم وجوجين مينو لهم كوا رب آيات كيسا ككفريي يلا كلان كيسا قيامو يوم القيامة قيامة لما لنتهذا وازنن كفدا وجوجين مينو حتى اللقينا يوم ذلك جزاو أبا القدك أمارك سيرا اللو بابيي إيا خسارا أكود عاي سبب كيكو قلب صدين بلوك تفسين عاي قال تعالى إلا وحو يري ذلك باب انتا كل عضي ينار تتوس لوغيي يا جزاؤهم يغا أبال كودا لما تلمنين ايوا الله راح حساب تمي أبال كودي بافر لوغو سبي وجزاؤهم وفاقا تفريد اي ربي تفريد آيات يكوكا حوايين خصوصا كوكا عن سيرين حقا قرب مرين ايا انتا شيء جهنم نار تجهنم اللي يراهوي بما كي سببتي ايا اينا كمتان اي كفروا حقا ديدين واتخذوا ياشين آيات كي أنا عن سودة زي أمان أبو ركونك أنا معجزات كا هي والرسل أخياتنا ودير صبي أي هزوا جاس جاس كبيك كل مرك أحد صاحب الحق ها إلى صوت الدين تلو صدي بي مرك لو جاس جاس الحق لأن ناس هي مرعي اللو تبع سقي أمضى أنت لا حق لنا من ما لقى سقيل أسكت لك هذا خير من البدعي وي وهابي وي حق لك دورنا يا يافرة السؤال لك جاوبها كي حق شيقا يمرك يومد لك لديلو حقي حق لك الدونان مركا سهربي سبحانه انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا كلك ومد إلي باب أدو ما عايش يغبك ساحب الحق هو لقر مريي طربة مركا أمدي لقيي ذلك كجزاء أبا القوضاء جهنم هو بما كي سببتي با جهنم اللو أبا المريي أي كفروا حق الديدين واتخذوا أي أشان إن الحق الديدين كليكم أين كان أراد بحق يكون قادم إيانا نيسي عداوة وما دائن الله شيئا يكدارتين كل كاسا يباني بخت أي سمعيان وما دائن كان عيان وكو أرقيان كل كامرك القرآن كان لبران لها قسايد باعود الله غناي جمنيكو عرصي قرآن كان عرفة دين لك شيئا فصول كالف الأمين انت حرف ما صدن حرفوي هدو قفك ألف اللامين يرى وصن وحكو الدرين صد الأجيب على صيناي بل سعاوه للمقع يوحن لغوط درين وط حلوه قرآن هذا له قبل كل كاسو ربي يري سبحانه واتخذوا وعياشين آياتي أني قال الله آيات كيغا إيهو الرسلي أخيانتي أندر صدي وحي كيالين خذوا وكوا لغو جاس جاس الله حقلو إن الذين آمنوا وعملوا صالحات طريقة يقيم قبضنا إذا قلان الترغيب وترهيب مرنا الدفكة حنحن إيا وضضوضة إيا النتيجة ذي قارين عذاب يا جهنم يا الله قاقش يكين سادو عررتي وغسر إلهو يقبض بادي واحد مرنا أخيار تصوبا سيدا إيالا إيا وضضا يمرين يوحي اللغوة المرين نتيجة ذي ودنية الدنبلة فالغوشة قاين تاسوالي ترغيب إن أدم نفسه توجع على طوضة لأنك العدو كل قرآن كمركو كواهد الله يو بأسه لنما قال تعالى خبيوحوا يلين الذين أخيار آمن فرطاوش أوريك بالله بإيمان كواهدنا كفروا بيهوشيك بالله بي كواهدنا آمنوا سيد اللوكة لتقال كواهد إله بيفو مايين ورسوشي بيفو مايين ودينه بيفو مايين ووعدي وعيد جميع النار بيفو مايين حساب تمد بيفو مايين صوبحين بيفو مايين كتب بيفو مايين نبي الله ما صوب بيفو مايين وحي أبو الشيء إبليسنا هالنغلة بيفو مايين إنو جيرو هل كاسي هارين تكب الله بي عايكو حجيان إيمانك وعملوا عمل فلي الصالحات عمال صوبا وحي ربي أدري الرسول كبري القرآن في عديد كفسقنا يسون يفر البصميان بالنية وإخلاصنا وكوكوتين هذا أمر كيسكوت لنا فالقود قديمان وبهانا كانت وعاهاتي لهم كواس إيمان في عمل كصوبا سكوت درسدي جنات الفردوس فردوس وحرون جنة لحد حاد هذا الكتاب وأنا أكر ريسا ومنها تفجر أنهار الجنة نهر اللبن والنهر الماء والنهر العسل والنهر الخمر يدي كيمد حصلك ونوسع عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس حد إله ويديس نيسان فردوس ويديس فإنها أوسط أبو أوسط الجنة حضنت الجنة ذي كتل هو أعلاها قرن يدوك قولك فردوس إله ويدي قولك فردوس وحالو ضربي ومنها فردوس أيها تتفجر أنهار الجنة جنة وبياشة دعبودة أنهار من ماء غير آس أنهار من لبن لم يتغير طعمه أنهار من خمر لذة لشاربين أنهار من عصال مصفى يدى كصود الله عن كلك يدى إلى ويديس قال لغو تلقلي الذين آمنوا وعملوا صالحات بل لغو تلقلي عيار ما كانت وحواتي لهم إياها جنة الفردوس فردوس جنة ديبا نزول المرتسورية وهو هاتي ما كما انت اولوغو سودو وي ما المجيو الان بي كاساك قورا يال ما يخالي الدين وكوارا يال قولك وحي مركو قيمي البدن يهي خلود كان طمانين وكسين ايا قولك وحي رخوفي والولا يال لقي الالين ايا انا يودافا يال مال خالي دينك وكواري دونا فيها فردوس قده يدول لا يبغون الضلب ما يال عنا فردوس حقا ذا حوالا كقوري قولي هاد دقنت هاي مركات قونسة زيد واحد باتاك لك ولانتد اما قولي باكو قوحم هذي اما درسكي باكو قوحم هذي اما قولي دمتي باك لاتاكي مركات سهل لك قورا ماشا وعص مجيلا قونسي ماد ميا درس كل باليا ميا بانك لو كاتر وسمتا واحد ربطو دواي مجيلا واحد انخبين الاركي ميس اذا انا يقارو لا فابا ميا قارب موقر ان الذين اخيار امنوا حقرهم ايي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا كانت وحاوها طي لهم إياك إسكاليين جنة الفردوس فردوس جنة إياك إسكالي نزولا سعودوين إيا مرتقات بيكول إياه خالدين إياك وكواردون فيها فردوس قد هذا لا يبغون مد البان أنها فردوس حق هذا حوالا كالقريب قل لو كان البحر إلى علم بيسفد ننسى اللغة تصال إنت بغى إبيا بنانك يا الله إنقاصة إلا قدر إنت قيد أدونك كتا اللعنة قليما لغدهو انت اونا النفلا كثانيا لغدهو وقلك الله اسكو غرق بيلاها ايا مبدا اله معلومات ساكسي بلا اله معلومات ساكسي بلا كل وحاطر هذا رسولك شرفت له لو كان البحر بط سيودا تيهديتها مدادا انقاص لكلمات ربي خبق الكلمات كي سبدا انقاصا دي لغدهو لنفد البحر بدا دمانيسا قبل أن تنفد كلمات ربي خبق الكلمة ديسا انت ايان دمانين ولو جينا أنبلن مانو بمثل مثل البحر بدا وحلا مدى مددا كردين عيادة من موجينين واحد مودا وحالا يري بدا دمانين كان كلمات كي بدا مانين قلت واحد مودا كلمات كي بين دمان كرا وحاصلك كمرتي وعاصلك كمرتي آيدي سورة اللغمان آت كلمات ربي خبقي كلمات كتابة اللغطة لنفد البحر بدأ دمان قبل أن تنفد كلمات ربي خبقي إريدي انت يا دمان ولو جينا أن بلن مانا بمثله مثل البحر البطا وعلم إذا مددا كردين قل إنما أنا بشر مثل وكم وآيات إنما أنا عبد الله والرسول حديثك آيات فصير أيوه فصول كسيريسة جنسي أهم وبشر ملق نماها جن نماها شيطان نماها مخلوق نماها وبشر لكن بشر كي محول لريه وحيب لريه يوحى إليه إذا هذا النبي كحد قد بله الجنسية ديس سيدي يهودي النصار إنما أنا بشر ما كدافعيس قولك أنت إذا قاري ما دل أنا قوني أرقى قحانا من نحامه ليه جري وبشر أذيب وكلانا يمعادي قنعي هو يدين الدريرين كي عوني جرتي مكان كل شيء أبسني يا حبيب الله عليه أكبر يسوى حديثة يسوى إيشاكو على من ما فلحه كده أنتم نكر ربادي النبي قفقه يمادو يديه جي أيكم من عبد المطلب نعم عبد الله وكم إمام المال إقال المال تاج المال وحنقو قرص المال وأمدو كرسو عني هاي أيكم محمد بن عبد الله محمد عبد الله وكم وكان الأورنج ولا شيء جي. قال تعالى خبوحو يقول رسولك صرف صلوه وحاصر هذا إنما وحصر وحكت بمبايا يسوك إيسا وحكسور جيدي بابين إيسا وحوية وحكة لمانيه ملق ميه وجنيه شيطانيه النوع كلميه أنا أنيق بشر بني آدم بانهاي مثلكم إذنك في البشرية حق البشرية إذنك لمد بانهاي وبهضة ودالة وعرضة وفرحة وجهدة وعافمالة إنما وحكة لماها أنا أنيق بشر بني آدم بانهاي مثلكم إذنك إذنك لمد في البشرية ماذا أسمعكم بابا نبقى هو النور إيقو إيراها إنت إيحنونك ودا نورا أما إساقا فتكو صانو بحث من جيري أساقا نفتي سابع عليه الصلاة والسلام أقل كيس النور لغوشي دي جيري أقل كيس النور لغوشي دي جيري مصباح هذينك بختي دي إساقا يا عائشة جوغي أقلك إنا لله وإنا إليه راجعون وكولا دي نبي مهموكو جيري كلب ومنا عائشة رضي الله عنها بمكي بي كفل دي سي إنما هو مصباح بيتني ما إنا لله أولا إذاي وأن بطبخت إذاي حتى أن دارة كل ما أصاء المؤمن فهو مصيبة قف مسلم وحي نحذين قليا فهذا لا يقول ما دمجين ملك النبي قال نور بوها جسمه سماها نور معه إنما أنا بشر أما هداية إيا طريقة إيا علمية وذن ليمن أي نورها وجهلك يوحي لقجري نكبه قال تعالى قل وحاطر هذا إنما وعكد الله أنا أليق بشر بني آدم بانهي مثلكم بشر لماذا إذن كرملة يحوال وحيودي إلي أنيق النبي محمد أنما وعكد الله إلهكم أحكى العابد إيسان إنه إله معبود واحد مدى أي ألي وحيودي مركة وحارب معبودات كينه تعددان لما أقول خالق نوامد معبود كنوامد إن يوحى إلي وحلي وحيولي أنما وحك لماها إلهكم أحد كان عبود إيسان إله إليه معبود واحد مضى كل معبود كي أدونك أدي عباه رصع الصعوبة أدي روا بابا إيسا أدي المعبود كي اللي وابوري بل ليسو قينا حدا أنا تمارك أسين هذا العبومي حدا أبنى تكبت بادو جنية الدنب الله فقع عنكو لكتو سنو إله كورا لارك فمن روحي كان هذا يرجو مثلايا لقاء ربه ربه إنه لكل ما يو فليعمل إلى أكتب محاكو أنفع الإيمان صحيح والعمل صالح أما وحن كره أكو مشغولية هديها كابل قيل أكتغي إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا خليجا بلغو قيناي كل كما يكون لغوينا ينادى فليعمل عمل فلو عملا عمل صالحا صوبا ولا يشرك يسلو ذا الجن بعبادة ربه إساق ربك أونتي عبادة عابدة أحدا قفنا كلمة واحد نكرا عام أول نهي غانا واقور ريات عمو جميع انت أحد لغوشي قودا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا تقيا صالحا ولا غيرهم من المخلوقات إلى أحد كتب قريب ملك وعبد الله بن مسعود ويديه أي ذنب أعظم قفل قلك أول أن تجعل لله ندا وهو خلقه كالهي باكوه ميه ماذا حقرب وضاء فمن روح كان هذا يرجو مدفلاية لقاء ربه خبه سلكون انكيسا فليعمل عمل فلو عملا عمل صالحا وناكسا وهو لا يشرك يسن لو ذاجين بعبادة ربه خبه عابد ديسا أحدا قفنا يسن لو ناجم. سورة مريم وعبد الله فتي سورة مريم وحيكم أقعابان تاي مريم رضي الله عنها أي سورة دانكم أقعابان تاي وحلقوا بعدين أي قلوا المشركين تاي أتري مريم إله باقبا تبعات إيها مشركين تاي يقامين نينك ناكتو قبل ما يعيسى ما شايف يجري صدن قربا مقع مريم قرانك كجر إلى سورة دان مريم بلقوا مقعابي إيها سنك وضع أحلقوا شبايا حدو قبل مقع إذا محلو شاقايا إذن كل الناقيه إن مقعو دا ما شاكتاني ودقان كإنك أيو ناقع دفر إنه بالأول وارتي عروت لسيارك وطاريخ الرئيسي إنك الناك تمغي عيدة أوسا شاقين لكن رسولك وحبان ملايين يا عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون كلها سورة وصورة مريم سورة مريم سورة ديوحة ويا سقالية طبنا لما لبتنادو سورة مريم ومكية وصيون القرآن كوحى حدود هجرة رسولك وحي قبل الهجرة سودكي مكي بينكم وعابينا وانا اللحية سداتا صورة دول رسولك مركو مدينة كي كدل الوحي سودكي المداني بينكم وعابينا وانا سداتا اللباتا صورة دول كلها صورة مريم ومكية وآياتها 98 آية سقاشا يا سدات آية دول صورة مريم واتواب باللاباتي أبدأ هذه الصورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله اللهم اجعلنا عاقين مقبضا عزك شري عليه الرحمن نحريس قود أونك وذكارتنا نحريسة الرحيم مدقار هانا لإنت الرميزان رعدي وقلنا نحريسة نحريسة كافة يا عيسى الله أعلم بمراد حروفتي مقطع أيضا صومرني سورة بلما كب بالله بنايل وأين صومرني كلك ألا أقول لجيدة حروفتها مقطعة شكرا بيقيم مقبضني سلف كوكوتني إلى أن لو دايوا متشابه أو أعلو لجهد لقرني حتى ما فائد لا تنبيه يتعجيز بواكو جيران قرآن كان يمانك غير صدي أولا يركاف إيها إيها إيها عين يسار حروف تعتقانان هيجائها أي قرآن كله ككوبي وحاو تربى ليها سجد يلبا تنحرف كريتو ككوما إذا سرعي هذا سمين كرتان تعجيز كواكو جيران تنبيهنا واكو جيرو حروف تاس اي المغلي جيرين ان دقن كولي كو جيرين ان مستعمل كاهين كل كي دقا هودا كو لعو ان اي شو جيستان انتباع سمايان ابا دي دمتي للاحان روشيك مركا كدي لبدا واكو جيرا هذا وعن باللوذي ذكر رحمتي ربك اذيقا محمد ربك كو ابورتاكولة نعريستي سي ورب نعريستي ادون كيسا زكريا شيكي تاديو أبده وأدونك يسيون نحريستي زكريا زكريا والنبي الرسول من أنبياء بني إسرائيل نكمل قلك زكريا وهو يلي أولادنا مرهي أفضنا مدسيهي إساقين واقبوضي وهو أركي قرابة ديسي وضد باس وندين تيود بعسنين ورب تحقليني قلك سوهي لحداد أليك بمطو دين توابابايس مكاسو إساق جلاعيسي يأينو قبوضي يأينو قيرو لو يهي أشيغي ويري الدين تينه قامي الدين ازمايو أذيقو هاد دارسي يماهان كل خاصة ربي انتون عريسي أيام مركيب الدعوة دي سي الله أخبري يحيى الله سيي مقعي سي وطا مركين الدين تي بلو دي بي كل خاصة دين تي دحل في عم بيها شي هذا مت كان ذكر رحمة ربك أذيق محمد ربك نعريس تيسا نعريس تاشيغي دي ديوي وربي عبده أدونك سيون عريستي أدونك زكريا أها سيدة زكريا يالي إذن هذا مركو زكريا قيلي خبه بو قيلي نداء قيلة خفيا قرصو حتى هذه الأبر يسو إن سرتها فيما بينك وبين الله أذي الله وحق حيا إن يتاك وذهب انبرك الوصول على سو أي قيمي بضا كل كاسو إذن هذا مركو أياري زكريا خبه ربك نداء يرمو خفيا قرصو مركو رب وياري محويري قال زكريا وحويري ربي يا رب الله إلهي أبورتايو إني أنيق زكريا وحان العظم لفجي الأه مني حق إيقا واشتعال الرأس مديحي هر شيبا إخو وعصيق إيقيا حربي واصدة ودعوة دينتي ودداد تبارو مهايو ولم أكن حران أما هانجر بدعائك أديق طوق مدادا ربي يا ربي ربي يا أبورتايو شقيا متكوهم قوضو هذه وليا الأولى قالين جري لكن احتياجي أذى بعضكوا أبو رمتين وليا هذا نركين أذن الله كم مرمين الواحة الدولة يساعد متدبر لقتو قرتو على كم أذلوا حلو بطر مركز ذكرية سدوا هذا كم عن كسارة وهو يلا أنا قطوعة الله عن كاتو جوايفرو مارك وحبيق هذا يسي أذى أخبش أنا وعن كار يسي إلى أن كتوعة لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا يغلق الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب كل خيلة بريدي كوجع لكم سودوين يا كوجل سيدوها لزكريا نبي أسأل لك تعقاته قال وحو زكريا يري ربي يا رب أنيق ربك يوم إني أنيق زكريا وحن العظم لفجل إني حق إغاهاتي ويلبان نغضي واشتع على الرأس مليحي واهوري ثم دولك مهلي كارو شايبا إغرو ولم أكن خرم أما أهانجرين بدعائك توق مدادا انتو ربي دحقين يا ربي يا ربي أنيق ربك يوسقيا متكوهن قوبا كدر درسالة أنا كتوغا وآيانا حري وماك تنتي سيولي مشاقنين انت وادك دبي يقوب عاد قريب صلاحك واتن بنتو كسر دوالي وإني أنيق زكريا خفت الموالية قرابة إذي واكب بقايا كون دين دنينا يا ماها من ورائي بعد موتيوة انت انجوغ الدين سإن لقال لهذا والأركا لكن أنيق هدان نتوح دين بقى قرابة إذي أغمجيادو أنيق فر عملي وكانت امرأتي قدادا قبا وحين نقطي عقر المدسو كلك أسبابتي وحلواركي جري ديار ماها ياخد هذا السوحر اشتاك رمالي فحبلي إسي من لدنك أكت هذا واحد قصيصة وليا مامولة هين تقبتوه قامية محروقة منايا قيلي أريا الله يدكان ومدرسانايو ياريثوني أنيقا يعقوب ودعلايا نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق نبي واحد لقد على واتقان دين بقى لقد على حول الله ما دعلو ياريثوني أنيقا يعقوب ودعلايا زكريا ويارث من آل يعقوب إنتي إبراهيم كسو بلعبتي إلى يعقوب سو سعوتي أني كان مانت أنه كان جيدو وحي كان ربا إنو قبتو واجعله إله عن وابئسين دونتا وحاكا يشاكادسين إيسا ربي سيدو قولا لنا سنة يا رب لما ملكو يا ربي بكل عطوراي ربي يا ربي أني يا ربك يو رضيا مدى تخالك التاي كدك عن وابئسين إيس حتى تخالك هاي مرة بيجد ميسو وخي بجوغارك وحدا قال لك هاي أنا جانا تشوف أنا وصل كوا هاي سنة لأن أنا ذلأ ويل كي يقبر تيدي حد هذا الإله قال لك هاي المرة بوم وإني أنا جز كريو خبت وحنك عبصي الموالية المادرتة من ورائي جريدة إلى قلاشة وكانت سمراتي أفضل وحي نقطي عقرا ما دشوا في حبل إسي من لدنك أكثر هذا إقصي وليا ما ملدين يرثني أنا جل على زكريا ودين تعيق قبته ويرث من آل يعقوب يعقوب يا أولادي سي كده على دينتي واجعله ربي يولي قاتل سينا يسو خبر يا ربي وحاذك يا شارضيا مثل قتالية وارمو وارك عليه وصلاة الليل بكجرة عرابك بكجرة وحبينك النسك سدن به إلانا سبحانه وتعالى ووقت مسودك جري ولجوه مظل الداحين قال تعالى خبور يا زكريا زكريهوي إن أنك إبان وبشروك حتى الولي ويديسي وعنك رب شاريني بغلام من ويل اسمه مبعيسى يحيى الليلة لم نجعل ما نيال له يحيى من قبل أساق هورتيس سمي وحك مقع مقع ومقع صب وهو رئيس بل ربي يحيى أوري إله نبيحي ليعيش ويحيى كل كويل كواكاس ويل كان يمواصفات كيسا وإيماني يا زكريا زكريا إن أنك إباء أن أبشرك أحد كلمه شيطان يمارك لقوه مسوى ديبين إن أنك إباء أن أبشرك كود شارين زكريا بغلام من ويل بولادة غلام ويل إنه لنا يانكو كود شارين اسمه ويل كمجعي سنة حق الله لك صوتر مجعي يحيى الليلة لم نجعل ما أنه يارين له ويلك من قبله وكيس سميا وحكم مقعو على هذا ما يقول لي غلام موقعت واكي لكن وبشر زكري أما أوجع على ذي ويلك إن حوغا الله سي شرح وك سوكو إيمانا أما هديك لأوح وقع ذي حالة ديسة حالة ويلك إيمان كرمه وذاتا هذا يريد مدى ليجرين هذا نواه ويناتي قولك هو الله وصفه أولاد الدين يسوي أسألنا ضعابا ما تفجل كرلوغيس يواقلق اللعذان وأنك يولاك قولك أريك أن واحد إسلحيني يترون ولقد وحيني بريت المنصوب التكوي ما نيو جعي الكارة قال زكريا وحي رب نفس الله كب الله بارك كلمة رب عبارة لا سألنسي ما جل غبا خبي يا رب أنك ربك يو أن كيف السلابة يكون إيغو أهان دونا لأنك غلام ويل أصبرتي معقول خيدا الله كجري أنا قطع المطي في جنكرو وذات دانا الرحيم كذا وإسكم ملاسي هاي وين هو نوش أكتي على أي وجه كان ساسكو إيمانو وكان امتمراتي وذات ديدي وعي نقطي عقرا مدرسو وقد بلغت أنا قنا وعن كاري زكريا من الكبري دا حقيد إثليا أنقر وأنقر ديو كلكو قفك وإن إذا كبضتو قيان قولانا كدمانا فريديسا مسمارو كلي نكوني لفهو قلفاي لكي صدو وانكا قيانكا كدامانا نحومدي يقرح دوائران كل خالقين وانكا قي وذاتنا وامدسو سيسويلكو إمانو قال زكريا وحو يربي يا ربي هنيك ربك يو الناس ديبا يكون ايقو هاندونا لي هنيك غلامي وكانت امراتي يضي بالعنتيد النقوطي عقرا مدشاء ذيلا وقد بلغت ان انكاري من الكبري دا حقيت اتيان انجل قدرة يا الله سن الله على كل شيء قدير مو هو عن قدرة هو ما اسباب قرار اسباب المسببات بحي الله اركي جري ماشا ميا الله قال ايه بوحو يري كذلك وارنت اذيك انا وارنت اذيك وارنين ويلالي كلماتي حبرتان اول بدل ما اقولين حالة دي نواسات كشيرتي اذيك انا ويلك انا وارنت قل كان لبدا برهنوا قال ربك ربك أوحو يرهو إن لبدي الناس وإيالك اللفتوي الكابور علي أنيق إباء كوركيق هينو واكو فضوضة دليل مغربتا وقد خلقتك أليق زكريا بتانكو أمي موه من قبل هذا الكهر ولم تكو أضون هين شيئا وحبا قلك معدوك لدوانتي قلك أنيق وحنيق ما حصل سنة لو كنحين وقن عيكم قال أوحو يري إب كذلك أما كواسا شكتو وارونتا نبوا يرو مدرسي أنقكتاتيين أني كان وارونتا يويل وإيمانا قال ربك زكريا ربك وحويري هو أرنكاس ويل كانت دي الله يسيو علي أني كأبوينا كوركيغا حيين مدكو سهلون وقد خلقتك نليل كينا واكنا وقد وحادبا خلقتك أديك زكريا من قبل حتى كور إنانكو أومي ولم تكو أدونهين شيئا وحبا طيب وقت يقولك أرنتي وانا ماضي لكن بداية الحمل أنه قال حتى يبوه كجر أدوه كنجر وحمها إن أنك شمون أسو وريقة كلك دقيقة حقا إن صومر وحامت الأذى أهو أنه في حق نسو جراو حتى حقا كان سوغينا أدوه كنجر قال زكريا وحويري ربي يا ربي أنيق ربي قيو اجعل لي وهذه ياشا آية علامة على حمل امرأتي إسلام تهدي وحكو قنت من أنه كينا حقا إنه صومر أنكو تلقل الدقيقة تهزيل السعوسي قال يا بوحي آيتك على مدى أدخو قراني أنه حقا إنه سوجه ألا تكلم الناس إن هذا حظلمه ثلاثة ليال سد عبين سوي أدو عافي مالكبا وحوالي أنه قهبينك حقا إنه صومر بداية الحمل وحوالي وكا كارير توما ما ذكرتي حنون مقف عرب لقا مهايو هناكو محنونايو مسكح هذا سويا أديقو النبات قبو صدا هذا وكا كاحر ما وكو كاحر المركة دا ركتب أنا كي وايدي لكي راو حكي نظومك قال وحو يري زكري خبر يا رب أني ربك يو اجعل لي وحدي أشا آية علامة على بداية حمل امرأتي إسلامت ورئيسي قادة من الله بشديسة علامة أنكو كسو قال إبا وحو يري آيتك علامة أتكو كراني أنك إنو إليه مدى إسلامت أرباتي ألا تكلم زكري إن هذا الحبل أنا سدد ثلاثة ليال هذين صدحة سوية نضع عثمة قبوه حضرك كحيرين ذكر الله ما واذكر ربك كثيرا ما شارك هذا لذلك كاهرا دين تواصيل سبعد يهدو صباح زكريا وأن نقحي إما هذلي كرب فخرج زكريا صباح على قومه ذلك بنو إسرائيل سوقا من أي بيت المقدس يجوغا كركوضوك صباح من المحراب محرابك إلى كل عبودا يا سلاة ليلك كصباح يجي يسوقا إنو تجيو أيمن هذا الوعد ماذا كل كاسدي ترافيك دي أوكلا فأوحى إليهم وحوط المامي أن صبحوا تكذا بكرة صلاة الصباح اللي تكنجلي إيهو عشيا انتي قلبك بتكذا أنيقا واحرنا كل كاقعما في غفيق هرنتي النغوط فخرج زكريا صباح على قومه قلدو كقشي الله ديري بريس كوركوض أيوك صباح من المحراء محراءك أيوك صباح فأوحى وحوط المامي إليهم إيهو أن صبحوا تكذا بكرة صباحا إيهو عشيا قلبك يحيو الله شيء عليك يحيى مهمة دي أطلب زكريا الدين تي صوما قال كهو أدقى وطالة بإلا المها قال تعالى خبوه يري يا يحيى هوي خذ قاد الكتابة توريات غبو أدقى وحكود الباية توريات غبو شبه يحيى يحيى توريات غبو بقوة حب حياريا بإلا المها قال كدين تي بلنعنا لن أنهينو كم المري ميسو بقوة حب الله حسوك نوحى الويري وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة بني إسرائيل وحلويري وإذ نتعنا الجبال فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة كل كدين تصدق يا أذيك إلى فقنما إن لقوقاته نفي أمالنا اللي قدمه تضحي الله سميوي وإلا أن أعذان أو عن مسلمين لباباي أرداشا عركس وشرت وأدى ذلك أرداشا مسلمين تي اهل العلم جينا مد ذالين حرق على الربا يا يحيى هوي خذ الكتاب قال كتاب في تورادها بقوة حب الى وحي رواتيناه الحكم الصبية افرتنا للسكو جيري نبياس افرتنا لقم مقارب اما شذي هو حالهير قلنا يا زكري سد حجينو يا رسول قدي سد حسكو جيري يا رسول قدي الى هنا الكانون وشاقي واتيناه وعن سيدنا يحيى الحكم النبي النمذي وحيه هي قرصدي دينته صديا نسوى ملوك أو نسوى ملوك وهذا لسي النبي النمذي لو ديبي واتيناه الحكم حكم كي هي النبي النمذي سيدنا صديا المها نسوى قانقارين حدي او قرآن كعفري حكيمه تبعي عديه دارك مركا يحيى إلى وحجر وحنانا نحريس ميرانا كدقنا يحيى بوالدي لما هو أيها هذا شيء زكري هو يدي أشعاء الليلة أشعاء وحيلة لبتي حنة حنة وحيلة شيء مريم كل كم مريم هي حنة عمران وذي صالح هو أيها هذا لي نبدوموي وصالح هذا لي بدكي مجالك ستنجريو كل كم هو يدي أشعاء هو أيها لما كدس إيه أدوغي زكري وخلق العضو دسي كل كم صلوا لما الله نحريسته مع الله بالنبي كل كم سربيري وحنانا مدن حريص بدن يان كيال اللبضة بشي من لدن أكتن نظر يان حريص يقل بجبع فقليني وزكاة مطاهرا وسيدة وحصورة والنبي من الصالحين يعني حمان سمي داية مدى معناتا إنه حمان سمي نقل بجيسه مدع وزكاة مطاهرا وهفا وندن ببرتي لعين يان كالليني وكان يحيى وحون لغلي تاقيا متكا العرس بدن قال لك عرسي بدنهم قفوا سودواني وبرا متبارحيا بوالديه اللبطة بشي ولم يكن يحيى من نقن جبارا حريص لابه عصيا الله لبا عاتي ووحي قال لي والدك بدبا عصيا مد والدك لبا أفي أدمك لبا بدنا من نقن وسلام النبت قليو يا عليه يحيى كركيس النقطي يوما مال أريد الله دلي ويوما مال ويموت لمن دونه ويوم مال يبعث لصوب عندنا حيا سدح لقورس بني آدم كو خطر بني أيو بني آدم كمال انتو لانا يوا خطر فوشا اي بالعام تفولشو قطو غضا قيري لا اي كسوة قبان كرتو مرض مخوفة الليلة ان اي قفك دردارانتو اي دين تقبتا مال انتو وابد بالي ومال انتو لانا مال انتو لمن اينا وخطر قفك مركو لمن اي مال ادون او قدران مال مال انتو قيامة لصوب حيا بيليلة سد على مال موت هدو بدبالي حقيس بلايكو أركا وسد على هذه السراي يحيي أنك أصول نغضي وحنانا بانكي يلي مدن حريص بلا الملة دون أنك إباك تنظر وزكاة من طهيرا نهوفا دم بالآباء وكان يحيي وحن نغضي تغير من لك عرس بلا وبرا مد باري أو دبع سن أو معان بوالديه اللبضة دشعوا باريا ولم يكن يحيي ماهان جبارا حريص لا بقى لفظا عصيا والد بباء وسلام النبت قليو حمان بمانت اللغة النبت قلو ايا عليه يحيى كوركي ساعتي يوما مالين بماركين وريد يحيى لدلي ويوما مالين بماركي دونو ويموت لمن دونو ويوما مالين بماركي دونو يبعث لصوبحين دونو قيامو حيا نساقو نول كلك امنا مريم خسيه دي بالغو قفت مريم ايا يحيى نوائل مهرير لبده يا ولالا يقول يا بله يا قال تعالى خذوه يري وذكر رسولك صرفت له حس في الكتاب القرآن كجنيزة وعاد فحسة مريم قبرت الليلة إذ انتبذ المركة إداراتي من أهلها خير كوديبة كداراتي واتبرقشي لبعض ما كل عدي واقبي سنيسة مكانا بيكو داراتي شرقيا بريا قرحك الصباح إلى الآن نصاروا حيو عابلي سماشات وماشي مركي عيسى الوافوفي دار توديبة وقضع لي قرحك الصباح سيبري أسوها دخل رعك صوبة إيجي حقا سيقبلو يقانان كل كأوذكر في الكتاب قرآن كقديسة وحد كل شكتا مريم إذ انتبدت مركع إداراتيو من أهلها عدو دي مكانا شرقيا قل رعك صوبة حبيتك في واقبيسني سويس السلطي فاتخذت مريم وحيالتي من دون إمريكا كسوك حجابا قنطو وأميران إيسي كل كأيضو ماشي كجرس جبريل ألغسو توسية فأرسلنا وادرنو ابيري اليها مريم روحنا اعكي نفتر على جبريل هدو ايمان ايوي القرح بلن بو اسوه كيسي فتمثل ويسو سوري اي لها ايضا مريم بشرا بني ادم سويا قرح بلن وان نحضي مريم ايضا عيد لجوك تنتد لجوك ويلد اللي يرى نعص بي مودي انو فرح ما يكي يابتي قالت مريم وعيتري اني انيقا مريم اعوذ وحن مغان كري للرحمن إله النحريس منك ويليهو إن كنت عضاتها تقيا ألم متك بقايانا إله باتكوها كنتونتا ويسو شيء جبريل نقال جبريل وحو يري إنما وعكر ماها ساد موديميه أنا أنيق الرسول ربيك مريم ربك نمو صادرانها لأهذا إن أنكسي لك أذيك غلاما ويل زكيا طاهرا عيسوي مريم وإلا يابتي ويل والذي يتبنجر إلانا ما أهنين قبال لما أكو قالت مريم وعيتري أن سيديبا يكون إغوهانا يأنين يهو لأنك غلام ويل ولم يمسسني إما بالدارين بشر بني آدم نكاح يقول ولم أكن منيه بغيا لله قال ملك جبريل وحيري كذلك واصلة سيكتي قال ربك خبك باس هذا الكيري وأذك إن الظاهر انتهي وهبال قال ربك مريم ربك وحو يري هو أذيك أسأل لغو قرشان إن وين لغو سيئو علي أنيك إبوهين أكورك إيغا هجين هو أكوشان لانتهي بمتا مركا ويلك اللقالي يعيوا معاي ولينا جعله إن ويلك كيالو آية علامة قدرة إله كتوسيسة للناس داد كان ربنا إن الأغادان إله إنو ملعد له عكا أبوري كرب ورحمة النحريس منه أنك حق أنك أمدانك النحريسانين رسول بونقنا يا هقامية ذاتك حقه شيئا قولك النحريس تأب إساقه كتو دقيسا ذاتك كباهنا يا مريم وحلوير وكان إن ذويلك دسواعوي أمرا طلو مقضيا حق أبا لك حكمي وحن واصل لماتي حيث قدهم بأمنا مريم الوير عليه السلام واذكر في الكتاب مريم إن تبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذ الوحيالة من دونهم سكذوذا حجابا قنطو فارسلنا وادرني إليها مريم روحنا ملك جبريل فتمثلوا حشو سوريي لها مريم بشرا بني آدم سويا قروح بدا قالت وحيثر إني أنيق مريم أعوذ مكانك لي من رحمن إله أن حريص منك أذيك إن كنت تقيا ألم يتكبق أيها باطعي أمانة السين دونتا قال وحي إنما وحك لما أنا أنيق جبريل حصول ربك ربك أمدو صادر أنهي ليهب قرو لأهب إنان كسيا لي صادري لك أذيك غلام وين عيسوي سكيا ظاهرة قالت وحيثر أن سيدابا يكون لي غلام وين عيقوها أنايا ولم يمسسني إما دار بشر بني آدم ولم أكن منه بغيا دله قال جبريل وحيري كذلك هو أرمت لكن قال ربك وحيري هو أرنكاس علي أنيك إبا كورك إيقا هين وأكوش علي ولنجعله إن ويلكا كيالو ينقوصينينا آية علامة قدرة إبا اللقوه كادو للناس دادك والرحمة النحريس منا أنك إبا حقا أنك أنتك أبا النحريساني وكان ويل كاسين تلوصين أيو وحو نغضي أمرا حال مغضيا حق إبلغ حكومي والله أعلم.